50 languages. 14. يورتن. الألوان. هرجر. الثلج أبيض. سنون كويت. الشمس صفراء. سولا جول. البرتقالة برتقالية. أبلسينن أورانج. الكرزة حمراء. كيشبارة روت. السماء زرقاء. هيملن بلو. العشب أخضر. Grase grønt. Turbatu bunniye. Jorda brun. Sahabatu ramadiye. Skyene grå. Itaratu l'ajalati sauda. Dekka svart. ما لون الثلج؟ أبيض. كوا فارغة هار سنوين؟ كويت. ما لون الشمس؟ أصفر. كوا فارغة هار سولا؟ جول. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. كوا فارغة هار أبلسينن؟ أورانج. ما لون الكرز؟ أحمر. كوا فارغة هار كيشة بارة؟ روت. ما لون السماء؟ أزرق. كوا فارغة هار هيملن؟ بلو. ما لون العشب؟ أخضر. كوا فارغة هار غراسة؟ Grønt. ما لون التربة؟ بنية. كوا فارغة هار يورا؟ برون. ما لون السحابة؟ رمادي. كوا فارغة هار شينة؟ غرو. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. كوا فارغة هار دكا؟ سوارت. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.